بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء نولي عين نو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. لازال الناظم رحمه الله يتابع حديثه على أحكام الفعل المضارع، وبدأ بالحديث على مضارع فعل المضموم، فقال: والضم من فعل الزم في المضارع، والضم من فعل الزم في المضارع، أي أن مضارع فعل يكون على وزن يفعل بضم العين. ثم تحدث على مضارع فعل بالكسر، وبين أنه يكون على وزن يفعل، إذ قال: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، فعل يفعل، علم يعلم، فهم يفهم، إلى آخره. فيما يتعلق بمضارع فعل لم يشذ منه شيء إلا ما جاء على تداخل اللغتين، وأما مضارع فعل فقد شذت منه أفعال، وهذه الأفعال كما تقدم تنقسم إلى قسمين: قسم سمع فيها الشذوذ فقط، وقسم سمع فيها الشذوذ مع القياس فجاءت بالوجهين، وهذه الأفعال كلها تقدمت. ولما فرغ الناظم من الحديث عن مضارع فعل المضموم وفعل المكسور شرع يتحدث على مضارع فعل المفتوح، وقدم الكلام على فعل وفعل لقصر الكلام عليهما، وأخر الحديث على فعل بالفتح لطول الحديث عنها ولما فيها من التفصيل. قال رحمه الله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. أدم فعل أمر من أدام الرباعي، وفاعله مستتر فيه وجوبا. أدم كسرا، كسرا مفعول به، لعين جر ومجرور يتعلق بأدم، عين مضاف مضارع مضاف إليه ما قبله، يلي فعل، يلي فعل مضارع معتل بالياء مرفوع علامة بالتجرد علامة رفع الضم المقدرة على الياء استثقالا، فيه ضمير مستتر جوازا يعود على المضارع وهو فاعله. فعل هو مفعول به، فعل مفعول به، قصد لفظه من باب قول الناظم في كافيته: وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أو أعرب واجعلنها اسما. فعل فعل، لكننا لم نقصد معناها الآن، وإنما قصدنا لفظها. ذا الواو فاء، ذا بمعنى صاحب، ونعت لفعل أو حال منها. ذا مضاف، الواو مضاف إليه ما قبله. فاء تمييز، تمييز ذات من ذا الواوي. وقال ابن حمدون: حال، فأن حال من الواو، سنرى في التقدير. أو حرف عطف، والياء معطوف على الواو، والمعطوف على المجرور مجرور، والياء قصره من الأصل ذا الواوي أو الياء قصره ضرورة. وقال ابن حمدون: لا، بل هو منقوص، أصله هكذا الياء منقوص، وعليه فإذا كان منقوصا يكون مجرور علامة جره الكسر المقدرة على الياء على الألف تعذرا، الياء على الألف تعذرا. على كل حال ومعطوف على الواو، عينا تمييز من الياء، أو حرف عطف، عطفت محذوفا على مذكور، تقدير كما سنرى ذا الواو فاء أو الياء عينا أو اللام ياء أو اللام ياء. كأتى جر ومجرور، يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. فالمبتدأ محذوف وخبره محذوف ولم يذكر إلا المتعلق والجر المجرور. تقدير هكذا: وذلك كائن كأتى. وذلك كائن كأتى، والكلام على حذف القول. وذلك كائن كقولك أتى، كأتى. كذا المضاعف، كذا جر مجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم. المضاعف أو المضاعف مبتدا مؤخر، لازما حال، حال من المبتدا وهو المضاعف على مذهب سيبويه الذي يجيز إتيان الحال من المبتدا، والجمهور يمنعون ذلك. إذن هو حال من المبتدا على مذهب سيبويه، أو حال من الضمير المستتر في الخبر على مذهب الجمهور. تقدير هكذا: المضعف مستقر كذلك. هذا مستقر فيه ضمير، هو صاحب الحال، فلازما حال من الضمير في الخبر. أي نعم، الذي ذكر متعلقه. لازما كحن طلا، كحن جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف على حذف القول. تقدير هكذا: وذلك كائن كقولك حن طلا. حن فعل ماض وطلا فاعله. طلا فاعله، الطلا هو ولد الظبي، بل ولد كل حيوان ذي ظلف، وبعضهم يطلقون على كل صغير. على كل حال، تقدير هكذا: أدم كسرا لعين مضارع من نعته وصفته هذا المضارع يلي فعل، لأن الجملة يلي فعل جم هذه الجملة الفعلية في محل جر نعت لمضارع، صفة لمضارع. وأدم كسرا لعين مضارع من نعته وصفته هذا المضارع يلي فعل، أي وال فعل وتابع فعل في التصريف الفعلي. لأننا إذا صرفنا الفعل، إذا أردنا تصريف الفعل، نأتي بالماضي أولا، ثم نأتي بالمضارع، ثم نأتي بالأمر أو المصدر. على كل حال، الماضي أولا ثم المضارع، فيكون المضارع في التصريف الفعلي تابعا للماضي، فتقول فعل يفعل أو يفعل أو على كل حال التفاصيل ستأتي. فهمنا؟ وهذا معنى قوله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي ويتبع فعل. من نعته وصفة فعل ذا الواو فاء وأولي عينا. من نعته وصفة فعل ذا الواو فاء أو ذا الياء عينا أو ذا اللام ياء. وذلك كائن كأتى، ذلك أي صاحب اللام ياء، كائن كأتى. المضعف كذلك، كائن كذلك، والإشارة هذه تعود على ماذا؟ على دوام الكسر، تعود على دوام الكسر المفهوم من قوله وأدم كسرا لعين مضارع. فكما أن ذا الواو فاء وذا الياء عينا وذا الياء عينا وذا اللام ياء، كذلك المضعف. فكما أن هذه الصور الثلاث يدوم فيها الكسر أو يدوم كسرها، فكذلك المضعف في حال كون هذا المضعف لازما، في حال كونه لازما ليخرج ماذا؟ المتعدي. ثم مثل له كحنطلا. فقد ذكر المصنف هنا دواعي الكسر. وقبل الحديث عن هذه الدواعي نقول إن فعل أو إن مضارع فعل يتنوع إلى أربعة أنواع. إن مضارع فعل بالفتح يتنوع إلى أربعة أنواع. النوع الأول يكون مكسور العين على وزن يفعل، واحد. ثانيا يكون مضموم العين على وزن يفعل. ثالثا يكون مفتوح العين على وزن يفعل. رابعا وأخيرا يجوز فيه الوجهان. شحال هذه الأنواع؟ أربعة: مكسور العين، مضموم العين، مفتوح العين، يجوز فيه الوجهان. هذه أربعة الأنواع، وسيتحدث الناظم عنها الأول فالأول مع ذكر شذوذ الذي شذ من باب من الأبواب. فبدأ بالأول، بالنوع الأول، وهو يفعل، المضارع الذي يكون على وزن يفعل. إذن في هذا البيت أو في هذا الكلام عموما ذكر دواعي الكسر، الدواعي التي توجب الكسر. وهذه الدواعي أربعة، دواعي الكسر أربعة. الداعي الأول هو أن تكون فاء الكلمة واوا، أن تكون فاء الكلمة كيف؟ واوا. وذلك كوعد، وثب، وجد إلى آخره. إذا وجدنا فعل، الفعل على وزن فعل، وفاؤه واو، كان المضارع على وزن يفعل بالكسر. وهذا معنى قوله: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل زيد ذا الواو فاء، ذا الواو فاء. هذا هو الداعي الأول. مثال ذلك: وعد يعد، وثب يثب، وجب يجب، وقع وقد يقد، وقب يقب، وقب الظلام يقب أي دخل، هكذا. إذن ما دام أن الفاء، أن فاء الكلمة واو، يكون المضارع على وزن ماذا؟ يفعل. سؤال: هل هذا على إطلاقه أم هناك استثناء؟ يظهر من كلام المصنف أن هذا على إطلاقه، يظهر من كلامي هنا أن هذا على إطلاقه، لكن لا، الكلام مقيد، لا، ليس قضية الشذوذ، لم نتحدث عن الشذوذ الآن. ظاهر كلام الناظم الآن أننا كلما وجدنا فاء فعل واوا لو يكون المضارع على وزن يفعل مكسور العين، ولكن إذا ربطنا كلامه هذا مع كلامه الآتي نقول هنا استثناء، يكون على وزن يفعل ما لم يكن، ما لم يكن لام الكلمة حرف حلق، ما لم يكن لام الكلمة حرف حلق، لأنه فيما يأتي سيتحدث عن حرف الحلق إذا كان لاما أو كان عينا. مفهوم الموضوع؟ إذن فنقول هنا إن فاء الكلمة إذا كانت واوا يكون المضارع على وزن يفعل ما لم يكن لام الكلمة حرف حلق. أما إذا كان لام الكلمة حرف حلق فيكون يش؟ فيكون مفتوحا، يكون مفتوحا، وهذا يعد من دواعي الفتح كما سيأتي. وذلك تقول: وقع، وش نقول؟ يقع ولا يقع؟ فإذا نظرنا للفاء وهي واو تدخل في القاعدة، كذا ولا لا؟ ذا الواو فاء، وقع كذلك، لكنهم لم يقولوا يقع وإنما قالوا يقع. فهمنا؟ لماذا؟ لأن لام الكلمة حرف حلق، لأن لام الكلمة حرف حلق، وحرف الحلق هنا قضى على الداعي. فاجتمع أمامنا ماذا؟ اجتمع أمامنا شيئان، داعي الكسر وحرف الحلق. داعي الكسر هو ماذا؟ هو أن فاء الكلمة واو، هذا يستجلب الكسر، لكن عارضه ماذا؟ عارضه حرف الحلق، وهنا قضى عليه. كما سنرى أن حرف الحلق أحيانا يؤثر وأحيانا لا يؤثر، هنا أثر. فحرف الحلق إذا كان لاما وفاء الكلمة واو قضى حرف الحلق على داعي الكسر. إذن نقول هذا يعني مقيد، هذه القاعدة الآن مقيدة أو منها فيها استثناء، ما لم يكن لامه حرف حلق. وما ورد، إذن تقرر أمامنا أن فعل إذا كانت فاؤها واوا مضارعها يأتي على وزن يفعل، إلا إذا كان لامها حرف حلق يأتي على وزن يفعل. وشذ من كل منهما شذوذ، أما من الأولى فقد شذ منها وهب يهب، وهب هذا فاء الكلمة واو أم لا واو، فبناء على القياس ماذا نقول؟ يهب، إذ لم يوجد فيه حرف الحلق في لامه، لامه ليس حرف الحلق حتى نقول يهب، لكن ومع ذلك قالوا يهب، فماذا نقول في هذا؟ هذا شاذ. طيب، كذلك رأينا أن واوي الفاء إذا كان لامه حرف حلق يكون على وزن يفعل، وقد شذ منه وضح، ماذا قالوا؟ لم يقولوا يضح وإنما قالوا يضح، والقاعدة والقياس ماذا يقتضي؟ يضح. لماذا؟ لأن اللام حرف حلق، مفهوم الموضوع؟ إذن هذا يحكم عليه بالشذوذ. إذن أمامنا قاعدة، واوي الفاء يكون مضارعه على وزن يفعل ما لم يكن لامه حرف حلق، فيكون على وزن يفعل. وشذ كل من كل منهما فعل أو أفعال. هذا هو الداعي الأول. الداعي الثاني أشار إليه بقوله أولي عينا. الداعي الثاني من دواعي الكسر أن تكون عين الكلمة ياء، فإذا كانت عين الكلمة ياء كان المضارع أيضا على وزن يفعل، سواء كان اللام حرف حلق أم لا. حرف الحلق هنا يؤثر أم لا يؤثر؟ لا يؤثر هنا. فإذا كانت عين الكلمة ياء حرف الحلق لا يؤثر كما تقدم. وذلك كباع يبيع وجاء يجيء، لام الكلمة الآن حرف حلق أم لا؟ باع، العين من حروف الحلق، جاء اللام من الهمزة من حروف الحلق، ومع ذلك لم يقولوا يباع أو يجاء وإنما قالوا يبيع ويجيء، وعليه فحرف الحلق هنا لم يؤثر. وكذلك إذا وأحرى إذا كان لامه ليس حرف حلق، كقولهم شاب يشيب وبات يبيت وكال يكيل ومال يميل إلى آخره. إذن هذا هو الداعي الأول، عفوا الداعي الثاني، إذا كانت العين ياء. ولم يستثنى من هذا الشيء كما قال الإمام بحرق وغيره، قال ابن حمدون إلا شاء يشاء على قول المبرد، شاء هذا من باب فعل وعينه ياء. القاعدة ماذا تقتضي؟ يشيء، هكذا يقول المبرد، فلما قالوا يشاء بالفتح قال هذا شذوذ، شذ من هذا الباب، فجاء سيبويه وقال له لا، يشاء أو شاء ليس من باب فعل بالفتح وإنما هو من باب فاعل بالكسر، وعليه وتقدم أن فاعل بالكسر يكون مضارع على وزن لا وافتح موضع الكسر في المبني، فجاء إذن على القياس. إذا كانت شاء من باب فاعلة فيشاء قياس أم شاذ؟ قياس، هذا قول سيبويه. فهمنا؟ لذا إما أن نقول لم يشذ منه شيء نسد الباب نهائيا، حتى وإذا استثنينا نقول إلا شاء يشاء نقيده بقول المبرد، فالمبرد يقول شاء من باب فعل وعليه فيشاء شاذ. مش فهمنا الصورة ولا لا؟ مش فهمنا الموضوع؟ نمس. إذا كانت عين الكلمة ياء، عين الكلمة ياء يكون المضارع على وزن يفعل بالكسر، باع يبيع، شاء جاء يجيء، بات يبيت، مال إلى آخره. هل شذ منه شيء أم لم يشذ منه شيء؟ سيبويه يقول لا لم يشذ منه شيء. المبرد قال بل شذ منه شاء يشاء. كيف؟ إذا خلف بينهما في ماذا؟ في شاء يشاء. ومكمن الخلاف هل شاء من باب فعل أو من باب فعل؟ فسيبويه يقول من باب فعل، وتقدم أن قياس فعل هو يفعل، وافتح موضع الكسر في المبني. إذن فشاء يشاء قياس أم شاذ؟ قياسي. لكن المبرد يقول لا، ليس من باب فعل وإنما هو من باب ليس من باب فعل ولكنه من باب فعل بالفتح. وقياس فعل المفتوح إذا كان عينه ياء يفعل، فلم يقولوا يشيء وإنما قالوا يشاء، فهذا إذن شاذ. هذا على قول المبرد. أيوة نعم. ذا الواو فاء نولي عينا ثم قال أو كأتا. الداعي الثالث من دواعي الكسر هو أن يكون لام الكلمة ياء، أن يكون لام الكلمة ماذا؟ ياء. كأتى من الإتيان، أتى لام الكلمة ياء، أصله ياء، فيكون المضارع أيضا على وزن يفعل. أتى يأتي، أوى يأوي، رمى يرمي، حمى يحمي. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو الداعي الثالث، أن يكون لام الكلمة ياء، وهو قول الناظم رحمه الله أو كأتى. وقلنا أو عاطفة لمحذوف. ذا الواو فاء نولي عينا أو اللام ياء، أو اللام ياء، وذلك كأتى كقولك أتى. ويستثنى من هذا، يعني هذه القاعدة في هذا الداعي كالداعي الأول، ليست على إطلاقها. ليس كل يائي اللام يكون مضارع على وزن يفعل، لا، وإنما ما لم يكن، ما لم تكن عينه حرف حلق، ما لم تكن عينه حرف حلق. أما إذا كانت عينه حرف حلق فيكون على وزن يفعل، وذلك كسعى يسعى من السعي. فلام الكلمة الآن يا أم لا؟ لام الكلمة يا ألف، أصله يا. فالقياس يقتضي ماذا؟ يسعي على وزن يفعل، لكنهم لم يقولوا يسعي وإنما قالوا يسعى بالفتح. لماذا؟ ما الذي أثر وقضى على الداعي؟ حرف الحلق، حرف الحلق جاء عينا، فقالوا سعى يسعى، ونهى ينهى، ونأى ينأى. إذن فنقول واوي اللام يكون مضارعه على وزن يفعل ما لم تكن عينه حرف حلق، وأما إذا كانت عينه حرف حلق فيكون على وزن يفعل بالفتح. وشذ من كل منهما فعل أو أفعال. أما الأول وهو أن يكون لامه ياء وعينه ليس حرف حلق، إذن فالقياس ما هو؟ يفعل وشذ منه أبا يأبى أبا لامه ياء فالقياس يقتضي يأبي بالكسر لكنهم قالوا يأبى وجاءت في القرآن الكريم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهنا كي تطرح إشكال كيف هذه اللغة يأبى بالفتح جاءت في القرآن ونحن نقول شذ. تعرض ابن حمدون في الحاشية لهذا وأجاب قال الشذوذ على ثلاثة أنواع الشذوذ على ثلاثة أنواع. أولا نوع الأول مخالف للقياس لا يعني شاذ بالنسبة للقياس لا للاستعمال بمعنى أنه يكون من حيث القاعدة هو شاذ ولكن من حيث الاستعمال مستعمل بكثرة واحد. ثانيا عكس هذا أن يكون شاذ بالنسبة للاستعمال من ناحية القاعدة هو قياسي ولكن من حيث الاستعمال هو شاذ قليل. الثالث شاذ بالنسبة لهما معا لا للقاعدة ولا للاستعمال. قال فالأولان مقبولان إذا كان شاذا بالنسبة للقاعدة دون الاستعمال فهو مقبول وإذا كان شاذا بالنسبة للاستعمال دون القاعدة فهو مقبول وإن كان شاذا بالنسبة لهما معا قال فهو مردود. قال وأبى من الأول وأبى من الأول ما معنى أنه شاذ بالنسبة للقاعدة بالنسبة للقاعدة أما بالنسبة للاستعمال فليس شاذا وإنما هو كثير ولا يتنافى ذلك مع ذكره في الفصيح. على كل حال إذن إذا لم تكن عينه حرف حلق شذ منه هذا الفعل أبى يأبى وإذا كانت عينه حرف حلق فالقياس أنه يأتي مضارع على وزن يفعل سعى يسعى نهى ينهى وشذ منه أيضا أفعال من ذلك بغى لام الكلمة ياء من البغي أصله ياء فالقياس ماذا يقتضي؟ لا قطع النظر عن حرف الحلق إذا لم ننظر لحرف الحلق يقتضي يبغي لكن جاء حرف الحلق وقضى على الداعي داعي الكسر فانفتح وشمنا سنقول يبغى لكنهم لم يقولوا كذلك وإنما قالوا يبغي فهذا ماذا يعتبر شاذ أم قياسي نامس هذا شاذ من كون عين الكلمة حرف حلق لأن أمامنا قياسية يعني أمامنا قاعدتان كل منهما قياسية إذا كان اللام ياء والعين ليست حرف حلق فالقياس هو ماذا؟ يفعل وإذا كانت العين حرف حلق فالقياس ما هو؟ يفعل فبغى عين الكلمة حرف حلق أم لا؟ حرف حلق القياس ما هو؟ يفعل هذا هو القياس لكنهم لم يقولوا يفعل وإنما قالوا يفعل بغى يبغي بغى يبغي وأيضا نعى ينعي نعى الميت ينعيه وشر المضارع إذن هذا شاذ هذا هو الداعي الثالث الداعي الرابع هو المضاعف أو المضاعف تقول المضاعف وتقول المضاعف وضابطه هو أن تكون عينه ولامه من جنس واحد عينه ولامه من جنس واحد هذا المضاعف ينظر فيه المضاعف إما أن يكون متعديا وهذا سيأتي الحديث عنه يكون مضارعه القياس على وزن يفعل سيأتي وإما أن يكون لازما وهو المقصود ولذا قال المصنف كذا المضاعف زد لازما إذن الفعل المضاعف يكون مضارعه على وزن يفعل إذا كان لازما وذلك كحن يحن وأن يئن أنينا ودب يدب إذا مشى على الأرض، ومن هنا سمي كل ما يدب على الأرض بالدبة. فر يفر، فر يفر، رن يرن، تب يتب، تبت يده تتب أي خسرت وهلكت، وهكذا. إذن فعل إذا كان مضاعف إذا كان مضاعفا لازما يكون مضارع على وزن يفعل. إذن هذه أربعة هذه الدواعي للكسر، أعيدها. الدعي الأول أن تكون فاؤه واوا، الدعي الثاني أن تكون عينه ياء، الدعي الثالث أن تكون لامه ياء، الدعي الرابع أن يكون مضاعفا لازما، كذا المضاعف لازما. هذه أربعة ديال الدواعي. أما فيما يتعلق بالداعي الأول، هل شذ منه شيء أم لم يشذ منه شيء، أو هل القاعدة مقيدة أم لا مقيدة، بماذا مقيدة؟ ما لم يكن لامه حرف حلق. أما إذا كان لامه حرف حلق فيكون مفتوحا قياسا كما سيأتي. فيما يتعلق بالداعي الثاني، هل يستثنى منه شيء؟ لا. فيما يتعلق بالداعي الثالث، وهو أن يكون لامه ياء، هل استثني منه شيء أم لا؟ نعم استثني منه، ما إذا كان عينه حرف حلق. والداعي الثالث الرابع عفوا لم يستثنى منه شيء. بقيت نقطة أخيرة في الداعي الأول أشار إليها الشراح، وهو قال ذا الواو فاء. زاد العلماء ذا الواو والياء فاء، أن تكون فاؤه واوا أو ياء. وقال الناظم لم يتحدث عنه لقلته، فكما أن واوي الفاء يكون مضارع على وزن يفعل، كذلك يائي الفاء إذا كانت فاؤه ياء حتى هو يكون مضارع على وزن يفعل. مثل له يسر الرجل ييسر يسرا إذا لعب الميسر ييسر، كذلك يتم الطفل ييتم يتما إذا مات أبوه، كذلك ينع الزرع يينع إذا حان حصاده يينع. إذن هذا جاءت فاؤه ليست واوا وإنما جاءت ياء داخل في هذا داخل مع الواو. والضابط الذي يجمع هذا الداعي هو الفعل المثال، الفعل المثال إذا كانت فاؤه حرف علة. أما الألف فلا يجيء هنا، بقي ماذا؟ الواو والياء. إذا كانت فاؤه واوا أو ياء يكون مضارع على وزن يفعل قطعا بالاستثناء السابق. إذن هذه أربعة دواعي. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء ولي عين نو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. وفيما يأتي إن شاء الله تعالى سيتحدث على النوع الثاني من أنواع مضارع فعل. قلنا أربعة الأنواع، الآن تحدثنا عن النوع الأول وهو يفعل. سرد هذا المسألة.